الأمر الفعل المهم للمرحلة. طيب يلا اقرأ جيد. لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الإمام المشايخ رحمهم الله تعالى وتعالى بأمرهم وأمركم في الدارين آمين. والأمر بالفعل المهم المنحدر، أمر به وبالذي به يتم، كالأمر للصلاة أمر للوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. ليه شكلت شددتها ليه؟ بالوضوء. بالوضوء. كالأمر للصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. وضوء وضوء. كالأمر للصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. كل ممدود يجوز قصره ولا عكس، فيجوز أن تقول الصحراء والعلماء والحسنى وأسماء، يعني الصحراء وأسماء وال الوضوء الوضوء ال ايه البريء البري، واخد بالك؟ بري من هذا بري من هذا. فكل دي ممدودات وحروف المد ثلاثة، يعني ألف والواو والياء. يلا. قال وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهده الوجوب، يخرج به عن عهدة الوجوب. تاني بقى. وحيثما إن جيء. لا تاني من الأول. والأمر بالفعل المهم المنحدر، أمر به وبالذي به يتم، كالأمر للصلاة أمر بالوضوء. برضو الوضوء مزمن. كالأمر للصلاة أمر بالوضوء. بالوضوء. كالأمر للصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. وحيثما إن جيء المطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. طبعا هو هنا في هذه الأبيات بيتكلم عما عرف في علم الأصول باسم مقدمة الواجب، ما يتوقف حصول الواجب عليه، أو إن شئنا إن احنا نكون أدق فنستطيع إن احنا نقول إن كلامه هنا عن مقدمة المطلوب، مطلوب الفعل يعني أعم من أن يكون واجبا، يعني الواجب والإيه يعني يصدق ده على الواجب ويصدق ده على المستحب، لكن هو الشرح هتلاقيه ماشي على الواجب، مقدمة الواجب. فاللي احنا بنعبر عنها في علم الأصول نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني حصول الواجب في الوجود موقوف ومتعين، مش مجرد انه موقوف ومتعين على وده مقدمة. المقدمة متعينة أقصد، فوجود الصلاة في الوجود لا تكون الصلاة شرعية إلا إذا كان المؤدي متوضئا، يبقى الوضوء مقدمة للصلاة، مقدمة للواجب الذي هو الصلاة فيكون واجبا. وكذلك لو أنت جيت وجاوزت الموضع هذا في الوضوء إلى المرفقين، فثم تتجاوز وتاخد شوية من العضد، فده لأن استيعاب الموضع لا يكون إلا بالمجاوزة، فيبقى المجاوزة قليلا واجب. الصلاة وإحنا بنقول العورة الرجل من السرة إلى الركبة، فراح واحد صلى ولبس مئذر يدوبك على ركبته بحيث ان هو مجرد ادنى حركة هتخليها انحسر، يبقى اطالته واجبة، مش لان هو عورة لكن لان لا يتم وستر العورة الا بذلك، وهكذا يعني. وعلى هذا ايه ناويك فقس، مش فقس فقس. قال وحيثما ان جاء قال يعني أن الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به. يعني أن الأمر بالفعل أمر بذلك الفعل فعلا، وكذلك أمر بما لا يتم ذلك الفعل إلا به. فقوله المهم المنحدر تكملة، لأن الكلام في الأمر الواجب. وقولنا يبقى كلام هنا كذلك، يعني هو بيقول لك ان قول المهم المنحتم ده كده مجرد تعبير لاجل ان البيت يتزن، لكن مش لان ده قيد يحترز به عن شيء، يعني لان الواجب مهم والواجب منحتم. ذكر الامر يوم ايوه. وقولنا وبما لا يتم ذلك الفعل الا به، المهم هذا صفه للفعل وصفه، والمنحتم صفه للفعل مش للامر. فهو برضو الفعل واجب، ما الفعل بيه بالوجوب. وقولنا وبما لا يتم ماشي ذلك الفعل الا به، ماشي ولا مش ماشي؟ قولنا المهم صفه للفعل والمنحتم، المنحتم صفه للفعل، المهم والمنحتم صفه للفعل، يعني الفعل المهم المنحتم. فالفعل ده اللي هو فعل المكلف اللي بيوصف بانه واجب، صح؟ بس وصفه بالواجب تغني عن وصفه بالمهم وبالمنحتم، لان الواجب مهم والواجب منحتم. منحتم يعني حتما على الانسان ان ياتي به، ما عندوش خيار. قال وقولنا وبما لا يتم ذلك الفعل الا به، ومعنى قوله وبالذي به معنى يتم. قوله ومعنى قوله وبالذي به يتم، سواء كان ذلك سببا شرعيا. قولنا احنا شارح لما قلت يعني ان الامر بالفعل امر به وبما لا يتم ذلك الفعل الا به، قولي بقى وبما لا يتم ذلك الفعل الا به هو معنى قول الناظم وبالذي به يتم. واضح؟ نعم. سواء كان ذلك سببا شرعيا كالصيغه بالنسبه للعتق، او عقليا كالنظر المحصل للعلم، أو عاديا كحد الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب، أو شرطا شرعيا كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يعني هو دلوقتي لما احنا بنقول الأمر بالشيء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الذي لا يتم الشيء الا به ده سابق على الشيء، ما هوش جزء من ما هي، صح؟ لا. الوضوء ما هوش جزء من الصلاه، صح؟ هو سابق وهو يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلزم من وجود الطهاره لا يلزم من وجود الطهاره وجود الوضوء وجود الصلاه، معلش انا اسف اعذروني، ولكن يلزم من وجود الصلاة وجود الطهارة، فهو شرط. طب الشروط أنواع، فبيقول لك الكلام هنا عام يتناول ما كان سببا شرعيا أو شرطا شرعيا، سبب أو شرط، والسبب برضو ثابت، بس السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مؤثر في وجود العدم، مؤثر في طرفي الوجود والعدم. جدع. السبب مؤثر في طرفي الوجود والعدم. يعني ايه طرفي الوجود والعدم؟ يعني ايه قولهم طرفي الوجود والعدم؟ وليه يعني سموهم طرفين؟ يعني طرفين للممكن. جدع، برافو عليك. طرفا الممكن هم الوجود والعدم. ليه هما طرف الممكن؟ لأنهم من متعلقات القدرة، يعني يحتاج إلى مرجح. ليه هما طرفين الممكن؟ الوجود على هما طرفين الممكن لأنهم نقيضين، لان ده تعريف الممكن. تعريف الممكن هو ما لا يجب وجوده ولا عدمه، يعني جائز الوجود وجائز العدم. فبقى ليه طرفين اهو، بخلاف الواجب ما لوش طرف واحد الوجود، والمستحيل ما لوش طرف واحد العدم. ها، فده طرفين الممكن، ممكن له طرفين الوجود والعدم. يجي المرجح بقى يخليه موجود او يخليه معدوم. نعم. فهو بيقول لك بقى ايه السبب الشرعي والشرط الشرعي، ده يستويان في هذا. اذا كان مقدمة للواجب، اذا كانت المقدمة سببا، او اذا كانت المقدمة شرطا، شرطا شرعيا وسببا شرعيا، خرج بذلك ما كان غير شرعي. فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة للآخر، يعني كنا بنقول بقى ان السبب يؤثر في طرفي الوجود والعدم، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لكن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يبقى بيأثر في جانب العدم ولا يؤثر في جانب الوجود. واحنا قلنا كلام ده في درس الأصول لو تفتكري. فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة للعتق. مين اللي خلى قولك للعبد اعتقتك سببا في انعتاقه وحريته؟ الشرع. ده اعتبار شرعي، فيبقى ده سبب شرعي. طب العتق ممكن يحصل من غير ما يكون في اعتاق وصيغة من المالك؟ لا، يبقى الصيغة مقدمة للايه، لحصول العتق. طب هو العتق ده واجب؟ قد يكون واجبا اذا كان في الكفارة. ام الولد ما تحتاجش صيغه. ماشي، احنا بنتكلم في العتق الذي يحتاج الى صيغه. وبعدين ام الولد دي بتعتق دبر موت سيدها، او عقليا سبب عقلي كالنظر المحصل للعلم. النظر يعني الانتقال من المبادئ الى المطالب، حركة النفس هذه تسمى نظرا، ترتيب المقدمات والانتقال من مقدمة الى اخرى ثم الى النتيجة. فانت عايز تعرف ان الله موجود، فبتستدل مثلا بالاستدلال اللي هو المتداول المعروف ده، العالم حادث، او عايز تستدل يعني ايه على حدوث العالم، فبتقول العالم متغير وكل متغير حادث، اذا فالعالم حادث. فيبقى وصولك ان العالم حادث ده جه عن طريق ترديد النظر في المقدمتين الاولانيين وإقرارك بيهم اللي لازم عنهم حدوث العالم، من إن العالم فيه تغير وتحول وإن ده شأن الحوادث. فإذا بما أن العالم شأنه هكذا، إذا فهو أيضا حادث، فده سبب عقلي. يعني العلم الذي هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل يحصل بالنظر، أو عاديا سبب عادي كحذر الرقبة بالنسبة الى القتل الواجب. انت عاوز تحصل العلم لازم تنظر، عشان ده مقدمته. انت عاوز تحصل العتق لازم يبقى فيه صيغة. انت عاوز تحصل قتل المرتد او قتل الجاني، يبقى لابد من ايه، اصله هيموت بكده. او شرطا شرعيا كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها، كما قال كالامر بالصلاة امر بالوضوء، فان الطهارة شرط شرعي للصلاة. يعني ده شرط شرعي، ما هو شرط لغوي ولا شرط عادي ولا شرط وضعي، شرط شرعي. لا تصح الصلاة الا به، فهي متوقفة اي شرعا عليها، او عاديا شرط عادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. زي ما قلنا الاستيعاب الوجه مش هيحصل الا بمجاوزة حد الوجه، والدخول في شيء من الرقبة أو في شيء من الأذن أو في شيء من الرأس، لأن الاستيعاب لا يحصل إلا بهذا. إذ استيعاب كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، إذ استيعاب يعني بيعلل، إذ يعني لأن استيعاب الوجه بالغسل لا يمكن عادة بدون ذلك، لا يمكن عادة، إذ قد يمكن على سبيل فرض العادة عقلا. وقوله وكل شرط للصلاة يفرض، ما تقرأ أي كستر العورات واستقبال القبلة وما أشبهها هما، وما أشبههما أشبههما وما أشبههما. وقوله وحيثما إن جيء بالمطلوب، برضو دي شروط لابد من تحصيلها، زي ستر العورة شرط في صحة الصلاة واستقبال القبلة كذلك. ها يخرج به عن عهدة الوجوب، يعني إذا جيء بالبناء المفعول، بمعنى إذا فعل المأمور به، فعل بمعنى إذا فعل المأمور به، يعني إذا جاء بالمطلوب خرج عن عهدة الوجوب، يعني عن تعلق يعني التعلق بينه وبين هذا الفعل وبين الوجوب يكون قد انفك، لأن الذمة تصير بريئة بذلك. وكيف يخرج منها بأن يأتي بالمطلوب، يعني بالإيقاع. قال يخرج الشخص المأمور عن عهدة الوجوب، أي عن عهدة الأمر، فصار ذلك الفعل مجزئا عنه ذلك الأمر. وحاصل المعنى توضيحا أن المكلف إذا أمر بفعل شيء، إيه الفرق بين حاصل ومحصل يعني للذكرى؟ الحاصل تفصيل على الإجمال، أحسن. وحاصل المعنى توضيحا أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به، مأمورة المأمور به على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب منه خيئة الفعل كما أمر به، فإنه يحكم بخروجه عن عهدته، عن عهدة ذلك الأمر، عن عهدة ذلك الأمر، ويتصف بالإجزاء ويصير كافيا في سقوط الطلب. تمام، يعني يصير صحيحا، والصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، فإذا وافق الفعل ذي الوجهين، الفعل ذي الوجهين الشرع أي بالوجه بأحد وجهيه أي الوجه الصحيح يصير مجزئا، فالموافقة تقتضي الإجزاء. فاهم يا محمود؟ فاهم كل اللي أنا قلته؟ فاهم الصحة والموافقة ذي الوجهين الشرع ولا مش فاهم؟ يعني إيه طيب؟ يعني ايه الامر ذي الوجهين؟ يعني ايه ذي الوجهين؟ يعني لما تكون مش عارف حاجة ما تقولش انا فاهم. انت فاهم يعني ايه ذي الوجهين؟ اشرح حالي بالبلدي على رأي ايه؟ على رأي سعيد صالح في المسرحية بالايه؟ نسيت ده الكلام الشعبي، الشعبي اه مدرسة المشربي؟ لا فيها الكبرت. شحالي بالهجايس. لو كلمنا بالهجايس كده زي ما بنفهم، فقالوا البيت هيتطربع على دماغك ودماغ ابوك يا معلم سلطان، ومش هنلاقي حته التوينه يا ابو السلاطين. فانت قول للطريقه اللي تريحك يا عم محمود. هو انا الامر يصير يعني صحيحه، انت راجل مدرس الان وفاهم، فقدامك عباره بتقول الفعل ذي الوجهين، موافقه الفعل ذي الوجهين الشرع، يعني شاحر طلابك اللي قاعدين قدامك اهو، كلنا طلابك. طيب ما يجراش حاجه، بس اقصد ايه، احنا هنا في الدرس علشان خاطر اللي انت مش فاهمه تفهمه، فده لو قلت حاجه مش مفهومه استوقفني يا مولانا. ها يعني ايه يا علا؟ اشرح لي الشيخ محمود. ما يجراش حاجه، وقول له يعني ايه موافقه الشارع دي وجايين الشرع. بصي له هو، مش بصي لنا، خلي في تواصل بصري. بين الوجهين الفعل يكون يعني اما يقع الفعل على وجه ما طلبه الشرع او على وجه فعل ما طلبه الشرع. وضابط وقوع الشرع انت جاي بتسمعي الدرس مش بتشرحي له، انت جاي بتسمعي اللي انا بقوله، انا عايز تشرحي له زي ما انا بعمل. عندنا فعل، بصي لنا يا محمود، سيبك من اللغه خليك معايا. عندنا فعل، فعل طلب الشرع، الفعل ده ممكن يقع بطريقه تخالف الشرع، اهو بشرح اهو مش بسمع، وممكن يقع بطريقه لا تخالف الشرع. زي ايه؟ زي الصلاه، الصلاه ممكن اصليها مستوفيه الشروط والاركان واصليها فتبقى وقعت صحيحه، وقعت موافقه للشرع. ممكن اصليها وانا مستدبر القبله وانا مش متوضي، يبقى في الحاله دي تبقى وقعت على وجهي وخالف الشرع. يبقى الصلاه ممكن تؤدى بطريقه توافق وتؤدى بطريقه تخالف، توافق وتخالف مين؟ الشرع. طيب لما تقع بالشكل اللي يوافق بنسميها ايه؟ صحيحه. ولما تقع بالوجه اللي يخالف بنسميها فاسده او باطله. واخد بال فضيلتك؟ طب هو في افعال ليها وجه، ليه في افعال ليها وجه واحد ملهاش وجهين، زي الايمان. واخد بالك؟ الايمان لا يكون الا صحيح، الذي هو المعرفه يعني. فيبقى اذا ده معنى الكلام، مش بقى هنسمع وضابط ومش عارف. الراجل اصلا متلخبط، هنلخبط متلخبط. ماشي يا عم محمود؟ فانا قلت بقى ايه، الفعل ذو الوجهين ده لما يقع موافقا الشرع يكون صحيح، فإذا وقع صحيحا أي موافقا استلزم ذلك الإجزاء. يعني إيه الإجزاء؟ يعني براءة الذمة. يعني إيه براءة الذمة؟ يعني الخروج عن العهدة اللي هو بيقولها، فهمت؟ بس كده كفاية عشان أتعب يعني. ربنا يشفيك يا شيخ. آمين. صلى الله على سيدنا محمد.